نعم. الرسالة التي وصلت اليوم هذا من أخ يمني يدرس بالإزدياد، أكبر شاهد على أنه ما زال يحارب دين الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعم، الشباب المجردون في مكة وجدة وفي المدينة وفي اليمن من الفلاحين أكبر برهان على أنه يحارب الله ورسوله. قول الكذابين إنه سيدعو الأصوليين والمتطرفين دليل على أنه أيضا ما يزال يرى المتمسكين بدينهم أصوليين ومتطرفين، فأمره واضح واللي آسف جدا إذ يتلوث بتلكم الجرائم الكفرية ثم يفتح له باب الكعبة ويأتي ويطوف. أتى وقاف في البيت مع حراس من النساء، سخرية يا إخوان، يسخر بالإسلام ويسخر أيضا بالحكومة السعودية ويسخر أيضا المسلمين. يأتي ومع مجموعة من النساء، نعم، يعتبرن حرسا له. والله المستعان، فقد اتضحت حقيقتك أيها الدجال، وقد عرف أمرك، ولن يقبل تلبيسك. والله المستعان.